بسم الله الرحمن الرحيم. إن تطعن من إنارته يريد أسامة لزيد لقد طعنتم من إنارة قبل ويم الله إن كان خليقا لا ويم الله إن كان لرحم الناس إلي ويم الله إن هذا لها لخليق يريد أسامة لزيد ويم الله إن كان لأحدهم إلي من بعد نوصيكم به بينهم صالحيكم. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها في الإمام النووي: باب من فضائل الحسن والحسين. والحسن والحسين هم أبناء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمهما فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لهم فضائل. تربوا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن واجب المسلم أن يحبهم ويوقرهم ويحظمهم بدون أن يغلو فيهم. أما الغلو فذلك لا يجوز، بأن يدعون أو يستغاث بهم كما يفعل بعض الرافضة وبعض الشيعة، فإن هذا لا يرضى به الله ولا يرضى به رسول. إنما محبة دينية، لأنهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا. وأما الغلو فيهم نعم فهذا حرام لا يجوز. ومن جملة الأحاديث الذي ذكرها الإمام في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أحبه فأحبه فأحبه. فهذا دليل على مزية الحسن، ما دام الرسول يدعو له أنه يحبه ويدعو الله أن يحبه، فإذا أحب الله يحب الله مين؟ الناس المؤمنين الصالحين. الفسق والفجر القرآن موجود: لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا كثير موجود. يحب المؤمنين، يحب المتقين، موجود هذا فيها. فالذي يحب الله معناه من المؤمنين ومن الصالحين، فلأجل ذلك هذا من الواجب. وأما الغلو فيهم فهذا لا يجوز في أي أحد. الغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو بدعائهم أو استغاثة بهم أو بناء القباب عليهم أو غير ذلك، فإن هذا لا يرضى به الله ولا يرضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في نصوص تقدمت لنا. ومن جملة ذلك هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم: حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا سفيان بن عيينة، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه. اللهم يعني اللهم أصل كان يا الله، نعم يا الله، ثم حذفت الياء وأبدل عنها ميم فقيل اللهم. ودائما في الدعاء كده ما يجوز يقول يا اللهم، إما يقول يا الله أو يا اللهم، إلا في ضرورة الشأن. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، هذا في الشعر. لأنه لو قال ما قال كده انكسر البيت، بعدين يصير ما يضحك عليه الشعراء. إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، جمع بين الميم وبين الياء. وأما في الغالب بس يقول اللهم أو يا الله ارحمني اغفر لي ادخلني الجنة نجني من النار، هذا المشهور. وهذا فلذلك اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه كذلك. فما دام المؤمنين يحب بعضهم بعضا، أحب المؤمنين، أحب الصالحين، أحب المتقين كما هو في القرآن كثير، ولا يحب الكافرين ولا يحب الفاسقين، موجود هذه الآية. ومحبة الرب سبحانه وتعالى محبة تليق بجلاله وعظمته لا كمحبة المخلوق. ودائما صفات الرب سبحانه وتعالى ليست تشبه صفات المخلوق أبدا، اللفظ واحد والمعنى متفرق، وإن كان بعض العلماء فسروا ذلك بأن يريد لهم الخير أو غير ذلك، فأرادوا الخير ولكن ما أصابوا في ذلك، لأن الله يوصف نفسه بالسمع والبصر ويوصف المخلوق بالسمع والبصر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول عن نفسه: هل أتى عن المخلوق، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهذه مزية كبيرة، أن الرسول يحب الحسن والحسين ودعا لهم أن يحبهم الله وأمر الناس بأن يحبوا. فالذي لا يحب الحسن ولا يحب الحسن ويكره الحسن، كما توجد فرقة نعم يعني تكره آل البيت، وفرقة نعم تغلو في آل البيت، وفرقة وسط تحبهم ولا تغلو فيه. وهذا هو جعلناكم كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على. فالذين غلوا في الحسن والحسين هذول يعني تعدوا الحدود. والذين كرهوا الحسن والحسين نعم كذلك بعض، فالمسلمون يحبون ايه محبة يعني ايه، لانهم من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين ومن المؤمنين. واحب من يحبه، فأي إنسان، وهذا يساوي إيه؟ يساوي الغلو، يساوي الغلو في إيه؟ في الشيعة وفي الرافضة، ما دام الله يحبهم خلاص يساوي فيه زي ما يو بانين القباب والقبور والبلاد والمشاهد، حتى يعني إيه؟ يعني الحج إلى المشاهد كده ها؟ كتب عندهم لما تيجوا هنا الحج إلى المشاهد، الحج إلى بيت، إلى بيت الله بس، ما في حج إلى المشاهد. زيارة المشاهد يمكن يعني زيارة القبور هذا، أما مع حج إليهم لا أبدا. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبيد الله بن يزيد عن نافع عن ابن جبير ابن مصعب عن أبي هريرة قال خرجت مع رسول الله في طائفة من النهار، يعني إيه في جزء من النهار لا يكلمني ولا حتى جاء سوق بني قينقاع. وبنو قينقاع قبيلة من قبائل اليهود كانت تسكن المدينة في غرب إيه المدينة وهو هذا زواب الطيار وما بعده. ثم بعد ذلك أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهرت منهم الخيانة ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، وخباء فاطمة معناه منزلها منزلها، فقال أثم لكع، ولكع هنا بمعنى الصغير. إيش معنى لكع في هذا الحديث؟ بمعنى ويجي مرات لكع ابن لكع هذا، يعني هنا اللكع بمعنى الطفل الصغير، هو هذا يمكن من التدليل يعني قد يكون ايه من التدليل، انه تجد الاولاد يعني الان يعني في البيوت الولد الصغير يسمى باسماء كثيره اسم محمد يقولوا حماده، وخصوصا يعني بعض البلاد كمصريين وغير ذلك، فهذه اشياء. وركع يعني معنى الصغير، ليس ولا في مرات لكع يعني سبه شتيمه تقريبا يعني مين قال لكع يعني حسنا مين هو حسن؟ لانه مصروف فظننا إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبس أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. قال فظننا إنما تحبسه يعني إيه تمنعه من الخروج نعم حتى تغسله وتنظفه وتلبسه سخابا. والسخاب معناه قلائد، ومعلوم أن الناس لما يكون عندهم طفل قد يلبسوا قلائد وإن كان ولدا ذكرا، وهذا كان موجود كثير يعني في المدينة هنا تجد يعني يلبس الولد الذكر كذلك قلائد زي حتى يلبسوا ثياب البنات ولكن الآن خف يعني تقريبا ما نراه في إيه في وضع المدينة. ليه؟ لأن الآن جاءت ألعاب للأطفال كثيرة يعني موجودة تباع في الأسواق فقل هذه الأشياء يعني وإلا الآن فقلائد، وهذه القلائد يعني فيها شيء من الطيب أو فيها شيء من الخرز، فيعلق الطفل ما دام هو صغير فله لو لبس يعني أشياء يعني ممنوعة كالخاتم من الذهب أو غير ذلك ما لأنه لا يلام فلم يلبس أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحب، يعني هو اعتنق الرسول والرسول اعتنقه، والسبب في ذلك صغير، والرسول كان يحب الصغار ويرحمهم ويعطف عليهم حتى أنه كان إذا مر على الصبيان يسلم عليه، وهذا من إيه من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هديه. وكذلك فاعتنق الواحد فقال رسول الله اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وهذه كذلك ميزة أن الله الرسول دعا الله أن يحب الحسن وهو يحبه، ودعا لمن كذلك يحب إيه، وذلك أن يكون بدون غلو وبدون إيه يعني معادات إليه. فرقة ثانية لا، هذه تكره آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك غلط من الفرق الإسلامية الموجودة في إيه في العالم هذا. وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وهو بن ثابت حدثنا البراء بن عازب قال رأيت الحسن بن علي على عاتق النبي، والعاتق هو هذا المكان بين الكتفين، هذا يسمى عاتق، هذا عاتق الأيمن، وهذا لا يزال الناس يضع أطفالهم وأولادهم في هذا المكان ويحملهم نعم وهو يقول اللهم إني أحبه يعني الله يا الله إني أحبه فأحبه. وفي الروايات الثانية أحبب منها، كيف هذه الأشخاص الذين يروون الأحاديث قد يحفظ الحديث صم، وقد يحفظ جملة من الحديث، وقد يحفظ جملتين، وكلهم ثقات، ولذلك الصحابة هناك أبي هريرة وهذا دحين البراء بن عازب وكلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني قال في طائفة من نهار بني قينقاع انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال أثم لك ثم يعني حسنا فظننا إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخاب. أما قول طائفة من النار فالمراد قطعة منه، وقينقاع بضم النون وفتحة وكسرها سبق مرات، وهو قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا، ولكع المراد به هنا الصغير. وخباء فاطمة بكسر الخاء المعجم بالمد أي بيتها، والسخاب بكسر السين المهملة، والخاء المعجم جمع السخب، وهي قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئة السبحة، ويجعل قلادة للصبيان والجواري، الصبيان الذكور والجواري البنات، وقيل هو خيط فيه خرد يسمي سخابا لصوت خرزه عند حركته من السخب أي بفتح السين والخاء، ويقال السخب الصاد واختلاط. وفي هذا الحديث جواز لباس الصبيان القلائد والسخب ونحوها من الزينة، واستحباب تنظيفهم لا سيما عند لقائهم أهل الفضل، واستحباب النظافة مطلقة. إن الله نظيف يحب النظافة، لازم يكون إنسان نظيف وينظف يعني قلبه وينظف لباسه وثيابك فطهر، كثير في القرآن في هذا إن الله نظيف يحب النظافة. حتى اعتنق كل واحد منه، فيه استحباب ملاطفة الصبي ومداعبته رحمة له ولطف، واستحباب التواضع مع الأطفال وغيره مختفي في معانقة الرجل للرجل القادم من سفر، فكرها مالك وقال هي بدعة، واستحبها سفيان وغيره وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون والمحققون. وتناظر مالك وسفيان في المسألة، فاحتج سفيان بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بجعفر حين قدم، فقال مالك هو خاص به، وهذا ما في دليل على وهذا كان حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أقبلت فاطمة ودخلت عليه يقوم نعم ويقابلها. فالمعانقة جائزة للرجال وكذلك النساء في بعضهم لبعض، ما في أي شيء. فسكت فقال القاضي عياد، وسكوت مالك دليل لتسليمه، لأنه ما في كل الأحاديث وصلت إمام من الأئمة، بعض الأحاديث وصلت وبعض الأئمة قد ينسى الحديث وغير ذلك، فلا يعني. ثم ذكر حديث هذا، حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، قال ابن نافع حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء برضو الصحابي هو البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن ابن علي على عاتقه ويقول اللهم إني أحبه فأحبه. وبعد دعاء الرسول مستجاب، فالله أحب الحسن لا شك في ذلك، وأنه لكن بدون غلو كما يغلو بعض الناس فيه. وحدثنا عبد الله بن الرومي اليهمامي وعباس بن عبد الصمد العنبري قال حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة وهو ابن عمار حدثنا إياس عن أبيه قال لقد قلت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين، وجعل أحدهما أمامه والثاني خلفه. وهذا فيه دليل على أن الدابة إذا كانت تطير فلا بأس أن يركبها اثنين أو ثلاث، وأما إذا لا تطيق فلا يجوز لصاحب الدابة أن يحملها ما لا تستطيع. وقد مر علينا في أحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بستان من بساتين الأنصار فوقف عند بعير، نعم، فشكى البعير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صاحبه هذا يحمله الأشياء التي لا يطيقها ويفعل به وأنه لا يطعم، فنادى الأنصاري نعم وقال له حرام عليه. ومعلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مزيات ومعجزات من معجزات رسول الله يسمع الطائر، ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان يسلم عليه الحجر والجزع حن إليه وبكى كما يبكي يعني الإنسان أو الطفل حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكته وقلوه وحن جزع إليه وقلوه ووده الغرباء. هذا في الهمزية للبصير يعني والبصير يعني شاعر تمام وعنده يعني أبيات حلوة جميلة جدا، وخصوصا الهمزية هذه يعني في غاية من اللغة والقوة، وكذلك البردة لكن فيها بعض أبيات فيها شيء من الغلو. وكان لنا لطلبة العلم وللعلماء الذين عاصروهم أن يناقشون في مسائل الغلو، فيها دعاء يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام، هذا شوية زائد يعني يعني ما ثم بعد ذلك اللي يميل إلى ذلك يقول هذا يوم القيامة، لكن هو بيخاطب الآن ويستدل مثلا رجل من الصحابة كان يقول للرسول وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة، بمغرم فتيلا عن سواد ابن قاد. نعم هذا بيخاطب الرسول في الدنيا وهو الرسول حي. لكن هذا بعده، لأن هذا الصحابي كان إيه؟ الرسول حي، وقال وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة من مغرم فتيلا عن سواد. لكن البصيري الرسول ما كان موجودا، فيقول له ما لي من ألوذ به سواك عند حدود شوية هذا فيها. ثم بعد ذلك يقول فإن من جودك الدنيا أو ضرتها ومن علومك علم اللوح شوية. يعني الرسول جاد بالدنيا والآخر، طيب خلاص بقي إيه؟ الرسول جاد بإيه؟ شوية هذا شوية. فلا يجوز كمان نكفره، كان ناقشهم هذا الواجب. بعض الكتب يقول لك كفر البصيري شوية، يعني كده شفت أنا بعض عناوين في بعض الكتب يعني شوية فيها ما شوية يامسة هذه برة. يناقش ويناقش الجماعة اللي معجبين بهذا، لأنه هذا كان ورد يعني موجود هنا في المملكة العربية السعودية قبل الحكم السعودية. يعني ناس زي ما يقرأ القرآن كمان له حزب في البردة. له حزب في البردة يعني كابدا. وكذلك الدلائل الخيرات فيها أشياء كثيرة طيب، وفيها أشياء مثلا يعني يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا تبقى من الرحمة شيء. طيب إذا ما بقى أنت تخاطب مين؟ خاتم رب اللهم ارحم محمد مرحوم خلاص انت. كلام نحن الخربان ما ادري عننا رحوي ولا فشويه فيها اشياء، والسبب ان ما في معرفه يعني. طيب لا وكذلك ما ادري ايه وادخل الجنه وفي اشياء كثيره يعني دحين يعني نحن ما ادركنا هذا الموضوع تماما، لكن شفنا يعني كانوا هنا في المدينه يعني يجتمعوا على هذا، ولكن خف الحمد لله صار وعي يعني. فالغلو ما اياكم والغلو. الرجل يقول للرسول ما شاء الله وشئت، يقول له اجعلت لله ندا كده. الرسول يقول ما شاء الله وشئت، قال اجعل، قل ما شاء الله وحده، فان كان لابد يقول ما شاء الله ثم شاء. هذا فلازم ايه مثلا يروح مثلا رجل مثلا في بلاد كلهم يعني طرق اصحاب طرق ويهاجم الطرق مثلا بعنف ما يزي. يجي مثلا طالب علم مثلا تعلم هنا في المملكه يرجع الى بلاد كلها اصحاب طرق وكلها الى قباب، يجي يهاجمهم بهذا يمكن يقتلوه يعني ولا يسمع منه، فيجيب ايه كتاب طيب ويقرا وشيئا فشيئا حتى يقدر ايه يقنعهم. فبهذا الطريقة لأنه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة ايه والموعظة وجادلهم بالتي أحسن. الرسول قعد في مكة 13 سنة ما جاءهم بالعم، يسبوه ويشتموه والصحابة يؤذن. بعدين لما تقول دخل يجي مثلا زي الدحن اللي بيحاربوا في هذه البلاد، يعني غلط، انتم ضعاف تحاربوا أصحاب القنابل بالحجار، يقتلوا كل يوم 50 نفر 60 نفر، طيب نقصوك ايش الطريقة السليمة؟ الاستسلام حتى تتقوى. بعد ذلك رسول في مكة 13 سنة ويؤذوا أصحاب ما ساوى شيء. بعد ذلك لما تقوى خلاص، بعد ذلك يقعدوا لهم في الطرق مثل ما جاءت غزوة بدر. هذا هو الطريقة السليمة. يجوا مثلا الفتن الموجودة الآن في الجزائر وفي هذا، يقول لك إسلاميين الإسلام يأمر بهذا تقتل الأبرياء؟ الإسلام ما أمر بقتل الأبرياء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كله ينسب إلى الإسلام حاشا والله. حتى أدخلتهم حجة. وكذلك وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لأبي بكر قال حدثنا محمد عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت عائشة صفية بنت شيبة قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل، عليه يعني كساء مرحل. إيش مرحل؟ يعني فيه نقوش للرحل. إيش الرحل؟ هو الشداد الذي يوضع على البعير. الرحل هو ايه؟ الشداد الذي كل بعير يعني معروف العربي يعرف. واذا كان كبير يكون ايه رحل، واذا كان صغير يسمى قتل. مثلا رجل عنده بعير افندي مثلا زي ما يركب السيارات الاداء يعني يكون ايه رحل كده صغير بس على قد ركوبه هو لحاله. واذا كان لا يبغى يركب اهله يركب زوجته يركب اولاده يصير الرحل ايه طويل وكبير كده. هذا معنى ويكون في وهذا لا يزال حتى الآن يعني في هذه السنوات الأخيرة يعني بعض العرب يعني بدل الاتكاء يجيب نفس الشداد هذا ويحطه جنبه كما هو نشوف يعني في الإذاعات وفي التلفزيون وفي غير ذلك. فهذا معناه يعني من شعر أسود. فجاء الحسن ابن علي فأدخله أول الحسن مع علي، ثم جاء الحسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الرجس معناه يعني الشيء الرجس أهل البيت، قيل هو الشك وقيل العذاب وقيل الإثم، ومع ذلك هذا. وهل يعني أزواج الرسول من أهل بيتي؟ نعم من أهل بيتي، لكن أهل بيتي إيه؟ المراد أهل البيت الذي إيه؟ يخصونه مثل ذلك، مثل هؤلاء. وإلا برضو الزوجات، زوجات الرسول يسمى من أهل البيت، لكن زوجات الرسول، وجاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهل البيت الذي تحرم عليهم الصدقة، تحرم عليهم الزكاة، وذلك بني هاشم وبني المطلب وبني عقيل وبني العباس، هؤلاء هو الذي يعني يسمى أهل البيت. وأما أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم لو احتاجوا فقد يمكن، لأنهم قريش، وبعضهم قال إن أهل البيت كل قريش، لا فمثلا عائشة وغير ذلك بعضها من أهل البيت فلا يسمى أهل. قال المراد وهو بالحاء المهملة، ونقل القاضي أنه وقع لبعض رواة كتاب مسلم بالحاء، ولبعضهم بالجيم، والمرحل بالحاء هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل، وبالجيم عليه صور المراحل وهي القدور. وأما المرتب بكسر الميم وهو كساء جمعه مرت، وسبق بيانه مرات، يعني كساء، والكساء معناه زي البطانية أو زي الأشياء الذي يضع الإنسان أو هذا. وقال بيانه مرات، وقال إنما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هو إيش أهل البيت؟ أهل البيت هم آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وآل الرسول هذا يطلق مرات على أهل بيته الذين هم مثل هؤلاء. وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء أهل نجران، نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم أنزلهم في هذا المسجد وأكرمهم وأحسن إليهم، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى أول سورة آل عمران، وقالوا يعني أبو الإسلام، فقالوا يعني الرسول يباهلهم، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. خلاص تقولوا ما تريدوا هذا، أنا أجيب أهلي الحسن والحسين وعلي فندعو اللهم المبطل منا أهلكه، ما رضي هم، ما رضي إيه يساووا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خافوا، لأنه لو دعا لهم دعا عليه هذا يمكن ما يرجع إلى نجران. وقد حصل ذلك أن بعض الناس لما يفعل مثل ذلك ما يرجع له، أو ما تغلق السنة واحد منهم حي. ثم ذكر باب من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما، كذلك يعني من فضائل، يعني زي ما قلنا من للتبعيد، مو كل فضائلهم، كثير لهم فضائل، خرجوا للجهاد، هذول كلهم، ومات شهيدا هذا زيد بن حارثة في مؤتة إلى غير ذلك، وأسامة كذلك، نعم. والرسول قال حب رسول الله وابن حبه، هذه ميزة كبيرة هذه لأسامة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله أنه كان يقول ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد، لأنه كان العرب عادتهم هكذا. الإنسان إذا كان هناك ولد أو بنت، نعم، تنتسب إليه فيسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، وقبل النبوة يعني قبل الرسالة، واستمر على ذلك سنين حتى بعد ذلك أنزل الله تعالى ادعوا لآبائكم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فكل واحد ينتسب، فكذلك الرسول بعد ذلك سأل عنه، نعم، عن زيد بن حارثة أبوه وعرف، قال فزيد بن حارثة، والسبب إنه هو كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبد، فاعتقه الرسول، وذكر في بعض السير أن يعني أول من أسلم من الموالي هو زيد بن حارثة، كما أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من النساء، نعم، خديجة، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلذلك وكذلك أسامة ولده، وكان زيد أبيض وأسامة أسود، فجاء يعني الذي يعرف النسب ويعرف هذا وجد يعني أرجل رجلين بيض ورجلين سود، فقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، مع أنه هذه سوداء، والسبب ذلك أنه هو تزوج أما سوداء فجاب، وهذا يمني أصله زيد بن حارثة أصله يمني، ومعلوم اليمن والبياض هذا بياض العرب مو بياض الأمريكان. العرب يعني سمر في المية 70-80% العرب يكونوا إيه سمر، ما يصير زي الأمريكان وزي الأوروبيين أبدا. ويجي مرات منهم بعض أسود. فرسول الله دخل على عائشة وأسأل الوجه، لأن الناس بعضهم بيطعنوا في هذا أبدا. والقائف إذا قال هذا من هذا لازم يقبل عنده حتى في الأحكام الشرعية أبدا هذا. فلذلك فهو حب رسول الله وابن حبه، يعني أسامة حبيب للرسول وابنه، وهذه ميزة كبيرة. الرسول ما قالها لكثير من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فيجب كذلك هذه من مزية من فضائل زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله تعالى عنه. وزيد بن حارثة من الشهداء وأسامة كذلك، وروى لنا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاشوا معه. ولذلك جاء في أهل السلف يعني قوم اختارهم الله لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلا، ولا يجوز لأحد أن يتنقص أحد من أصحاب رسول الله أو يكفرهم أو يفسقهم أو يقول ارتدوا عن الإسلام كما يفعل بعض الفرق الإسلامية التي تدعي يعني أنها جمهورية إسلامية. فهذا غلط جدا. ما دام الرسول أفضل الأنبياء وأفضل الرسل لازم الذين يعيشون معه في ذلك الوقت هم مين؟ أفضل الناس. هذا هو الواجب، وأي إنسان خالف في ذلك فقد يعني أساء إلى الرسول وأساء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل إذا كان يكفرهم. إيش الدليل على ذلك؟ قال هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ادعوهم يعني مواليكم، لآبائهم هو أقسط يعني أعدل قسم معناه. ادعوهم لآبائهم أقسط عند الله، فإن تعلموا آبائهم فإخوانكم في إيه؟ في الدين. ومواليكم، المولى هو العتيق، والمولى يطلق على ثلاثة، المولى يطلق على العتيق، ويطلق كذلك على يعني الناصر الذي ينصر الإنسان، ويطلق كذلك في الأحكام الشرعية على الذي أسلم على يده. فإن رأينا ترجمة البخاري محمد ابن إسماعيل ابن بردزبة الجعفي، الجعفي هذا جد الإمام البخاري أسلم على يده، فيسمى مولى الجعفي، يسمى إيه مولى الجعفي، وهي ليس مولى، هو ما هو مولى لا عتيق ولا شيء. معلوم أن الصحابة راحوا إلى هناك وفي تلك الجهات ودخلوا الأمم في الإسلام، فهذا هو. والناصر موجود كثير في هذا. والصراع محمد بن عبد الله بن يوسف، وقال حدثنا قتيبة بن سعيد بهذا الحديث أنهم كانوا يسمون زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك كانوا يسمون زيد بن محمد، فلما أنزل الله تعالى هذه الآية دعوهم إلى آبائهم، وهذا هو الواجب. ولكن مع الأسف أنه هذه الأشياء موجودة كثير في البلاد الإسلامية، تجد مثلا أشخاص يربوا ولدا أو طفلة فيسموها باسمه، وبعد ذلك تجي مشاكل. مثلا دحين واحد سمى ولد أخوه ولا باسمه، بعدين يبغى يغير، سواء يبغى يغيره في يعني في الجنسية السعودية إلى هذا، مشقات كثيرة يعني. أبدا يعني أشياء النظم الجديدة هذه يعني أدخلت أشياء كثيرة يعني يجي مثلا يعني يكون غلط، مثلا بعض الأولاد يربى ما يعرف أبوه تمام، ينتسب إلى عمه، بعدين لما يكبر وإذا لأنه رباه وما يعرف من الأبو ولا من عمه، ويجي بعدين بكرة لما يكبر ويتعلم يصير عنده شهادة. فأشياء كثيرة تقعد يمكن سنين يبغى يغيرها يتعب. فلذلك من أول مرة يعني توضع الأشياء في أشياء في نصابها من أول مرة. مثلا طفل صغير يولد دغري خرج له شهادة ميلاد، سواء كان سعوديا أو غير سعودي، حتى يعيش مع جيله وتتسهل الأمور. بعد ذلك يجي بعدين إذا تأخر يساوي عليه جزاء، يتأخر زيادة يساوي عليه جزاء. نظم جديدة، وهذه النظم إيش السبب؟ السبب الشعب هم الذي سببوا هذه الأشياء. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا حبان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، حدثني سالم بن عبد الله بمثله. سالم بن عبد الله يعني ابن عبد الله بن عمر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة، وهذا البعث هو إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر عليهم أسامة، يعني قبل الرسول كان قبل أن يمرض مرضه الذي توفي فيه، نعم خصص جيشا للخروج، نعم وعقد له اللواء، ثم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي رسول الله ولم يخرج هذا الجيش. فلما لم يخرج هذا الجيش وتولى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن الخلافة، قال بعض الناس لأبو بكر إن هذا شاب صغير يعني ترسله يجعل واحد أمير غيره، لأنه عمره 18 سنة أو 19 سنة أو 20 سنة، وجملة من العسكر عمر بن الخطاب. فقال أنا لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين لا قد له لواء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أحل يعني لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج هذا الجيش، نعم، لأن بعض العرب ارتدوا عن الإسلام وبعضهم منعوا الزكاة، فخرجوا، وخرج أبو بكر هو راكب وأبو بكر ماشي. فقال له لا، قال له أبدا، الأمير يركب وهو. وخرج معه إلى خارج البلد، ثم رجع، ومن جملة العسكر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلما خرج كان إيه القوة، إذن الإسلام قوي، فالذي كان يرتد ولا بداله شيء حسب حساب للإسلام. ولذلك كان أبو بكر الصديق في هذا يعني، وهذا هو الجيش. وكذلك لما أمر كذلك والده زيد بن حارثة إلى مؤتة كذلك، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتولى أول يعني زيد، ثم إذا قتل يعني جعفر، ثم إذا قتل نعم يكون خالد. وحصل أنها يعني زيد قتل استشهد، وكذلك جعفر، وكذلك بعد ذلك خالد تخرج منها، وهؤلاء يعني معناه شهيد. قل ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن دعوهم لأباء. قال العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى زيدا ودعاه ابنه، وكانت العرب تفعل ذلك بتبني الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إلى، حتى نزلت الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه، كما قال تعالى فإن لم تعلموا أباك فإخوانكم إيه في الدين. وأخوة الدين هي أهم من إيه من أخوة النسب ومواليك. قوله صلى الله عليه وسلم إن كان لخليفا لخليقا للإمارة، وهذه إن المخففة من الثقيلة، إن مخففة من الثقيلة، كانت إن وهي دائما تدخل على فعل الناسخ، يعني كان وأخواتها، نعم، وكذلك ظن وأخواتها، وكاد وأخواتها، تدخل على هذه وتكون. وإذا وفي الغاب ومرات تدخل على المبتدا والخبر، يجوز إعمالها ويجوز لك أن تقول إن زيدا قائم، ولك أن تقول إن زيد لقائم، أنت مخير. إن كل نفس لما عليها حافظ، موجود هذا في القرآن. وأيم الله إن كان لخليقا للإمرة، إن كان لخليق، وهذه اللام هي اللام الفارقة الذي تفرق يعني بين إن النافية وإن إيه نعم المخففة من الثقيلة. فإن المخففة من الثقيلة يكون فيها اللام دائما، وإن النافية ما يكون فيها. إن عندكم من سلطان، يعني إيه ما عندكم، وبهذا يعني يعرف إيه إن المخففة من الثقيلة. ودائما إن المخففة من الثقيلة إذا كانت ما هي عاملة يكون فيها اللام، وإن كانت لكبيرة، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فيها اللام أبدا إلا إذا كان يعني هناك أسباب يعني تدل على أنه إيه يعني أن المسألة يعني ما في تشبه. في الناس إلي بعده، يعني أسامة بعد يزيد، أول الرسول يحب زيد وبعد ذلك يحب هذا، وهذه ميزة إيه كبيرة جدا ما قالها الرسول لبعض أصحابه، أنه يحب زيد ويحب أسامة، ولذلك كان يسمى حب رسول الله وابن حبه. وحدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن عمر يعني ابن حمزة عن سالم عن أبي أن رسول الله قال وهو على المنبر إن تطعنوا في إمارتي يريد أسامة بن زيد فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله. وأيم الله إن كان لخليقا، برضو إن كان لخليقا لها، لأن الرسول ما يحابي حاشاه أبدا، الناس الثانيين هم يحاشي عشان ولده عشان ابنه عشان قريبه، كما هو الزمن هذا والزمان قبل ذلك. معاوية حاب يعني ولده يبغى يجعله خليفة، وهذا. أما رسول الله فلا يعطي يعني حابي أحد، فلذلك هو بيّن أنه خليق وأنه يحبه. وأيم الله، ثم هذا أيم الله معناه قسم، أيم الله إن أهلها لها لخليق، يريد أسامة بن زيد. وأيم الله كذلك من كان بهم إلي من بعدي فأوصيكم به فإنه من صالحيكم، كمان دعال الرسول أنه إيه أخبر أنه من الصالحين، فهذه ميزة كبيرة لزيد ابن ثابت وكذلك لأسامة ورضوان الله تعالى عليهم. وهذه يعني ملاك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعرف لأصحاب رسول الله فضلهم، فإنهم أعظم الناس، لأن الرسول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. القرن الأولاني هو في الصحابة، فهذا الخير القرون، ما في أفضل منه، ولذلك خير القرون ثم الذين يلونه. والقرآن قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، كنتم خير أمة في الدرجة الأولى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن مع الأسف هناك ناس يكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقول إنهم كلهم يرتدوا عن الإسلام إلا تلك خمسة ستة أنفال، هذه المشكلة. وهذه كتب يعني موجودة، كتب الإسلام وتراجمهم وسيرهم وأشياء لا حول ولا قوة. والقرآن يقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول في آية أخرى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلا في التوراة ومثلا في الإنجيل كزرع أخرى، وفي غير ذلك من الآيات التي موجودة في الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.